بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: باب الضيافة ونحوها. اقرأ يا عبد العزيز. باب اللبان. نعم، باب اللبان. انتهينا من الضيافة. طب اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، حيث وقفنا. طيب، قال الإمام النووي رحمه الله: باب استحباب المواساة بفضول المال. باب استحباب المواساة بفضول المال، يعني يستحب لمن عنده فضل مال أن يواسي به من لا مال عنده، وأن يعطيه وينحله ويتصدق عليه، لأن هذا العمل يحبب النفوس ويقربها ويزيد من الوشائج ويديم الأمر بالمعروف ويبعد الكراهية عن الناس، لأن الناس جبلوا على حب من أحسن إليهم. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو الأشهب عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل على راحلة له، قال: فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، أي يقلب بصره يمينا وشمالا كأنه يبحث عن شيء هو محتاج إليه ويأمل في الحصول على ما يحتاجه ويتطلع إليه. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. أي فلاحظه النبي صلى الله عليه وسلم وعرف من تصرفاته ما يحتاج إليه، ولذلك عث أصحابه رضوان الله عليهم على أن ينفقوا وأن يتصدقوا، وأن من عنده زيادة حاجة يعد بها على من ليس عنده، حتى يستقيم الأمر وتحل المودة وتدوم المعرفة. نعم. ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. على من لا زاد له، يعني إن كان في حاجة في غنى عن حملان فليحمله من ليس عنده، وإن كان عنده من الطعام ما يزيد على حاجته فليتصدق به على من ليس عنده. نعم. قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر. فذكر من أصناف المال يعني وأنواعه ما يفيد به صاحبه غيره. نعم. حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا من فضل، يعني حتى رأينا أن كل من عنده شيء يزيد على حاجته أنه لا حاجة له، أن يزيد على حاجته أنه لا يستحقه، بل عليه أن يبذله لمن يحتاجه ويستحقه. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب استحباب المواساة بفضول المال قوله: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر إذ جاء رجل على راحلته فجعل يصرخ. يعني هذا الرجل جاء مع أنه جاء على راحلته، وكونه يملك راحلة إلا أن هذا وحده لا يكفي، بل ربما احتاج إلى غيره من طعام أو من لباس أو من أدوات، ولذلك الحمد لله ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتصدق عليه بما يحتاجه. نعم. فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به. يعني من كان معه زيادة ظهر، فضل ظهر بمعنى زيادة. نعم. فليعد به على من لا ظهر له. فليعد به على من لا ظهر له، يعني من ليس راكبا. ومن كان معه فضل من زاد. ومن كان معه فضل من زاد، يعني من طعام ونحوه. فليعد به على من لا زاد له، أي فليعد بهذا الطعام على من ليس عنده، من باب التعاون على البر والخير. قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر، يعني فعدد النبي صلى الله عليه وسلم من أصناف المال خاصة التي تكون موجودة ومتوفرة لدى المسافرين. نعم. حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا من فضل، يعني حتى علمنا أنه ليس لأحد من حق في الفضل، بل إنه يجب عليه أن يبذل الفضل الذي عنده إلى من ليس عنده. قال: أما قوله فجعل يصرف بصره فهكذا وقع في بعض النسخ، هكذا جاء في النسخ أو في بعضها أنه جعل يصرف، يعني ينقل بصره وينتقل به من مكان إلى مكان، وفي بعض الروايات فجعل يضرب بصره، ومعنى يضرب بصره يعني يرسله إلى النواحي المختلفة. نعم. قال: وفي بعضها يصرف فقط بحذف بصره. وفي بعضها يصرف، فجعل يصرف يعني بصره، ولم يذكر كلمة بصره لمعلوميتها، ولأن الرواية الأولى جاءت بها. نعم. وفي بعضها يضرب وفي بعض الروايات جاءت الكلمة بدلا من أن يصرف جاءت يضرب. نعم. بالضاد المعجمة والباء. وفي رواية أبي داود وغيره يصرف راحلته. وفي رواية أبي داود أن العبارة بدلا من أن يصرف بصره يصرف راحلته، يعني كأنه يتنقل بها من مكان إلى مكان. قال: وفي هذا الحديث الحث على الصدقة والجواد والمساواة. يعني هذا ما استنبطه الإمام النووي رحمه الله في هذا الحديث على الحث على الصدقة والحث على زيادة وفضول الأموال والتصدق بها وتقديمها للغير، إما صدقة وإما هدية وإما هبة، بحيث تطيب بها النفس. نعم. والإحسان إلى الرفقة. والإحسان إلى الرفقة. إلى الرفقة يعني الناس الذين يرافقونه في سفره، يسن له أن يحسن إليهم. والأصحاب والاعتناء بمصالح الأصحاب. والاعتناء بمصاحب مصالح الأصحاب، فإن وجد أنهم في حاجة إلى شيء قدمه لهم ويسره لهم بحيث يستغنون به عن غيرهم. نعم. قال: وأمر كبير القوم أصحابه بمساواة المحتاج. وهذا أيضا الحديث استنبط منه أن كبير القوم وقائد السرية وقائد الحملة عليه أن يحث الناس على الإنفاق وعلى الصدقة وعلى التواسي، بحيث يعطي من عنده زيادة فضل على من ليس عنده. قال: وأنه يكتفي في حاجة المحتاج بتعرضه للعطاء. أنه يكتفي في حاجة المحتاج بتعريضه للعطاء، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل يصرف بصره يمينا وشمال عرف أنه محتاج، لذلك حثهم على أن يتنبهوا له وعلى أن يفيدوا ويعطوه ما يحتاج إليه. نعم. وتعريضه من غير سؤال، يعني دون أن يحمله على أن يسأل الناس، بل يكفي أن يراه الناس ويحسوه بحاجته ويعطونه. نعم. قال: وهذا معنى قوله فجعل يصرف بصره، أي متعرضا لشيء يدفع به حاجته. يعني جعل يبحث يوجه بصره يمينا وشمال للناس حتى يلاحظوا حاجته فيعطونه مما يحتاج. قال: وفيه مواساة ابن السبيل والصدقة عليه. وفيه مواساة ابن السبيل، لأن هذا المسافر كان ابن سبيل لأنه انقطعت به السبل. نعم، وعنده راحلته لكن ما عنده بقية الزاد والمتاع الذي يحتاجه. والصدقة عليه إذا كان محتاجا وإن كان له راحلة. يعني إن كان محتاج يسن أن يتصدق عليه، وإن كان يملك بعض الزاد والراحلة، يملك الراحلة والراحلة لا شك أن مالكها يملك شيئا كثيرا، لكن هذا وحده لا يكفي، بل لا بد أن يكمل له احتياجاته. وإن كان له راحلة عليه ثياب أو كان موسرا في وطنه، لأن ابن السبيل يعني يستحق الزكاة ويستحق الصدقة وإن كان غنيا في بلده، للنظر إلى حاله عندما انقطع به السبيل. نعم. قال ولهذا يعطى من الزكاة في هذه الحال والله أعلم. نعم يعطى من الزكاة لأن الآية نصت على أن إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل، فنص على أن ابن السبيل يستحق من الزكاة، يستحق ما يوصله إلى بلده. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب استحباب خلط الأزواد إذا قلت والمواساة فيها، يعني ينبغي للرفقة إذا سافرت إلى مكان وقلت أزوادها أو انقطعوا عن الزاد يستحب لهم أن يجمعوا ما عندهم من أزواد وما عندهم من متاع وما عندهم من طعام، يجمعوه ويقدموه لأنفسهم يأكلون منه، فإن زاد هذا الطعام على حاجتهم أعادوا تقسيمه مرة أخرى بينهم بحيث يتزود كل واحد منهم بشيء من هذا الزاد، وهكذا حتى لا ينقطعوا كلهم وحتى لا ينقطع بعضهم دون بعض ويكون للجميع زاد متوفر لهم. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا النضر يعني ابن محمد اليمامي قال حدثنا عكرمة وهو ابن عمار قال حدثنا إياس بن سلمة عن أبيه رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فأصابنا جهد، أي فأصابتنا شدة وجوع. نعم. حتى هممنا أن ننحر بعض ظهرنا يعني بعض الجمال التي يركبون عليها، وهؤلاء لو نحروها لا يستطيعوا أن يواصلوا السير لذبح أهم ما عندهم من عتاد وهي المراكب التي يركبونها، ولذلك طلب منهم أن يعيدوا النظر فيما عندهم من زاد ومن عتاد ومن طعام ويعيدوا تقسيمه فيما بينهم حتى يتمكنوا من الاستمرار بسفرهم. نعم. قال فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم فجمعنا مزاودنا، جمعنا مزايدنا جمع مزيدة، والمراد بها الآنية التي يزود بها المسافر في سفره، يعني بأن يوضع فيها الطعام ويكون مزودة له. نعم. قال فبسطنا له نطعا، والنطع المراد به الجلد، الجلد المدبوغ يفرش ليوضع عليه الطعام. قال فاجتمع زاد القوم على النطع، قال أي فجمعوا ما عندهم من زاد ومن طعام وضعوه فوق النطع، يعني يجمعونه حتى يتمكنون من أكله ويتمكنون من قسمته. نعم. قال فتطاولت لأحزره، يعني فرفع رأسه وتطاول ليرى ما هي الكمية التي جمعت من هذه المزادات حتى يرى أهي كافية أو ليست بكافية. ثم لأحزره كم هو فحزرته كربطة العنز ونحن يعني جمعته فوجدته أشبه ما يكون بحجم الشاة النائمة أو المتكئة يعني أن الطعام ليس كثيرا. قال ونحن 14 يعني وعدد السرية أو عدد الجيش مع النبي صلى الله عليه وسلم كان نحو من 1400 وأن هذه النسبة من الطعام ما تكفي. نعم. قال فأكلنا حتى شبعنا جميعا لكن الله سبحانه وتعالى حل بها البركة حيث كانت إحدى معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جمعوا الطعام وأمرهم بأن يأكلوا فأكلوا 1400 عن جميعهم حتى شبعوا ولا يزال الطعام باقيا ثم أمرهم بأن يملأوا مزاداتهم كل واحد يملأ مزودته ليحملها معه وفعلا فعلوا ذلك ولا يزال الطعام باقيا. نعم. قال ثم حشونا جربنا جربنا جمع جراب والمراد به المزودة التي يضعون فيها الطعام ويتزودون بها يتزودون الطعام فيها ويحملونها في أسفارهم. نعم. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم فهل من وضوء يعني طلبهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتوضأوا أيضا والغرض من ذلك أن يشربوا حتى يرتووا وهذا أيضا من باب المعجزة وتكثير الشراب والطعام فجاءوا بقليل من ماء وصبوه في آنية وبدأ الماء يعني ينمو ويزيد وبدأ الماء يزداد وهم يشربون منه ويتوضؤون حتى فرغوا عن جميعهم. نعم. قال فجاء رجل بإداوة له فيها نطفة والإداوة يعني هي القربة الصغيرة التي فيها الماء غالبا ما يكون للشرب أو يكون للوضوء. نعم. فأفرغها في قدح فأهرقها يعني فصب الإداوة في قدح حتى يتمكن هذا القدح من أنه يتفجر ويكثر فيه الماء لكي يكفي 1400. نعم. قال فتوضأنا كلنا ندغفقه دغفقة يعني أن الماء يتدفق منه تدفقا ويتساقط منه تساقطا 14 مئة. نعم. قال ثم جاء بعد ذلك 8 فقالوا هل من طهور يعني هل من ماء يأخذونه ليتطهروا به ويتوضأوا به لكن الماء كان قد نفد. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرغ الوضوء يعني فرغ الماء الذي يتوضأ به. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب استحباب خلط الأزواد إذا قلت والمواساة فيها قوله خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فأصابنا جهد حتى هممنا أن ننحر بعض ظهرنا فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم فجمعنا مزاودنا فبسطنا له نطعا فاجتمع زاد القوم على النطع. قال فتطاولت لأحزره كم هو، يعني ليقدره كم هو، فحزرته كربطة العنز ونحن 14 مئة، أي فقدره فوجده مثل حجم الشاة الباركة، وهو كناية عن أنه قليل لا يكفي. قال فأكلنا حتى شبعنا جميعا ثم حشونا جربا، أي 1400 أكلوا إلى أن شبعوا، ثم بعد ذلك تزودوا بأن ملأوا ما عندهم من جرب. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل من وضوء؟ فجاء رجل بإداوة فيها نطفة فأفرغها في قدح، فتوضأنا كلنا ندغفقه دغفقة 14 مئة. قال ثم جاء بعد 8 فقالوا هل من طهور؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرغ الوضوء. نعم، يعني أن الماء اكتف فروى. أما قوله جهد بفتح الجيم وهو المشقة، جهد أو أصابنا جهد، نعم جهد أو جهدنا، يعني تعبنا وأصابتنا مشقة، وهي كناية عن الحاجة والجوع. وقوله مزاودنا هكذا هو في بعض النسخ أو أكثرها، وفي بعضها أزوادنا. أزوادنا جمع مزاد، ومزاودنا جمع مزودة، أو أزوادنا جمع زاد. نعم. وفي بعضها تزوادنا، وفي بعضها مزواد، تزوادنا بزوادنا. نعم، بفتح التاء وكسرها. نعم، أزواد وإزواد. نعم. وفي النطع لغات سبقت، النطع والنطع. نعم. أفصحهن كسر النون وفتح الطاء. أيوة، النطع نطع نطع. نعم، هي نطع ونطع. ها؟ نعم، النطع والنطع ونطع. نعم نعم. وقوله كربطة العنز، أي كمبراكها، كربطة العنز أي كمبراكها، أي بروكها، يعني مثل الشاة الباركة. نعم، أو كقدرها، كقدر الشاة الباركة. نعم. وهي رابطة. قال القاضي الرواية فيه بفتح الراء، ربطة العنز. نعم، يعني العنز المربوطة وهي باركة. وحكاه ابن دريد بكسرها، ربطة. قوله حشونا جربنا هو بضم الراء وإسكانها، حشونا جربنا، جربنا جربنا جربنا جربنا. نعم، جربنا. نعم، جمع جراب بكسر الجيم على المشهور، جراب أو جراب. نعم، جراب أو جراب بالكسر وبالضم، ويقال بفتحها، ويقال بفتحها جراب. جراب. قوله صلى الله عليه وسلم هل من وضوء، أي ما يتوضأ به، وهو بفتح الواو على المشهور. نعم، وضوء بفتح الواو. وحكي فتح الواو اللي هو الادوات الاداه وبضمها اللي هو الفعل. نعم. وضوء ووضوء. نعم. وحكي والماء الذي يتوضا به يقال له وضوء. نعم. والفعل بالضم. وحكي ضمها وسبق بيانه في كتاب الطهارة قوله فيها نطفة هو بضم يعني النون. فيها نطفة بضم النون. نعم. يعني شيئا قليل. أيوه. أي قليل من الماء. قوله ندغفقه دغفقة أي نصبه صبا شديدا يعني كناية عن كثرة الماء. قال وفي هذا الحديث معجزتان ظاهرتان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تكثير الطعام وتكثير الماء. قال وهما تكثير الطعام وتكثير الماء هذه الكثرة الظاهرة. قال المازري في تحقيق المعجزة في هذا أنه كلما أكل منه جزءا أو شرب جزءا خلق الله تعالى جزءا آخر يخلقه. قال ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم ضربان أحدهما القرآن وهو منقول تواترا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي نوعين من المعجزات. نعم. نوع مادي وهو الأشياء التي جرت على يده صلى الله عليه وسلم كتكثير الطعام والشراب. وهذه المعجزة ساوى النبي صلى الله عليه وسلم فيها سائر الأنبياء. ولذلك جاء قوله عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا وأعطي من الآيات ما مثله ما آمن عليه البشر. والنبي صلى الله عليه وسلم ساواهم في هذه المعجزة وزاد عليهم صلى الله عليه وسلم بمعجزة انفرد بها قال وإنما الذي أعطيته وحيا وحي أوحاه الله إليه والمراد به القرآن. وهذا القرآن إعجازه واضح بين ظاهر ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام إنه يرجو أن الله سبحانه وتعالى يكثر أتباعه الذين يؤمنون بهذا القرآن ويؤمنون بإعجاز هذا القرآن ولذلك يرجو أنه يأتي يوم القيامة أكثرهم تابعا لما انفرد به من هذه المعجزة الكبرى. والله سبحانه وتعالى أكد له في هذه المعجزة وبين له أنها معجزة اختص بها دون غيره من الرسل. وأما بقية المعجزات التي أنزلها الله تعالى على رسله فقد أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم مثلها. نعم. والثاني مثل تكثير الطعام والشراب ونحو ذلك ولك فيه طريقان إحداهما أن تقول تواترت على المعنى يعني أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذه المعجزات عليه وانتشر أمرها انتشارا بينا انتشارا واسعا بحيث تكون قد تواترت. لكن هنا يقول الإمام النووي إن تواترها ليس معنى كثرة أعدادها وإنما معنى أنها انتشرت وتسامع بها الناس بحيث آمن الناس بها وصدقوها وإن لم يقفوا على أفرادها. قد يكون المعجزة التي حدثت مرة أو مرتين أو ثلاثة لكن انتشارها بين الناس عدها جعلها من المتواتر. هذا أحد المعاني معنى التواتر. نعم. إحداهما أن تقول تواترت على المعنى كتواتر جود حاتم طيب. كتواتر جود حاتم الطائي يعني العرب كلها تذكر أن حاتم الطائي كان جوادا وكان كريما، وتذكر أن غيره من العرب كان موصوفا بكذا، وهم لم يقفوا على أفراد هذه المعجزات. ومثله ما يطلق من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وحلم الأحنف بن قيس. فإنه لا ينقل في ذلك قصة بعينها متواترة، ولكن تكاثرت أفرادها بالآحاد حتى أفاد مجموعها تواتر الكرم والحلم. نعم. وكذلك تواتر انخراق العادة للنبي صلى الله عليه وسلم بغير القرآن. والطريق الثاني أن تقول إذا روى الصحابي مثل هذا الأمر العجيب وأحال على حضوره فيه مع سائر الصحابة رضي الله عنهم وهم يسمعون روايته ودعوه أو بلغهم ذلك ولا يمكن أي أنهم يصدقونه فيما يقول، فيكون من هنا منطلق التواتر. ولا ينكرون عليه كان ذلك تصديقا له يوجب العلم بصحته ما قال والله أعلم. قال وفي هذا الحديث استحباب المواساة في الزاد وجمعه عند قلته. استحباب المواساة في الزاد وجمعه عند قلته. عند قلته يعني عندما يكون قليلا يجمع الناس ما عندهم ثم يعيدون تقسيمه مرة أخرى. وجواز أكل بعضهم مع بعض في هذه الحالة. نعم، لأن الغرض منه حصول البركة في تتابع الأيدي على هذا الطعام. قال وليس هذا من الربا في شيء، وإنما هو من نحو الإباحة. نعم، لأن من أكل زيادة عن نصيبه أو أقل من نصيبه هي المسألة ليست بيع ولا شراء، وإنما هي يعني إباحة وإعطاء وهدايا، ولذلك لا يجري فيها أمر الربا. قال وليس هذا من الربا في شيء، وإنما هو من نحو الإباحة، وكل واحد مبيح لرفقته الأكل من طعامه. يعني أن فيه إيثار، أثر وإيثار، وهذا مما تسمح به النفوس ولا تتعلق به النفوس. نعم. وسواء تحقق الإنسان أنه أكل أكثر من حصته أو دونها أو مثلها فلا بأس بهذا، لكن يستحب له الإيثار والتقلل لا سيما إن كان في الطعام قلة والله أعلم. قال الإمام النووي رحمه الله كتاب الجهاد والسير. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.